إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ولا نفوه ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، فيك نسعى ونحفظ، أنت يا أيها الذين قد اطلع على الغيب وعلم ما ستقول إليه الأحوال في فالله عز وجل تلك الذرية العزيزة، تلك الذرية النادرة، تلك الذرية من الأنبياء إسماعيل وإسحاق، تلك الذرية التي جاءت على كبر، جاءت في وقت عزيز، جاءت في وقت قد انقطع فيه الأمل من الذرية، ومع ذلك فكما أمر إبراهيم بذبح إسماعيل فكاد أن يذبحه، والصاعق الذي تعالى أمر بأن يدعه في هذا المكان القذر فاستجاب لله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قلنا الأمر في إيمان، قلنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الإيمان فهمها إبراهيم عليه السلام، فيأتي الغائب فيقول فما بلغ بالعالمين؟ قال لإيلاف قريش إيلافهم لحكمة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وكأن الله عز وجل ذكر الأمن هنا لقريش الكافر المشرك. نقول هذا خاص بالحرم الذي مكن الله له حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أما البيت الحرام فمن دخله كان آمنا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وكان إبراهيم عليه السلام يلفت انتباهنا إلى أن الأمر في ميزان الله تعالى لا علاقة له بالأسباب الظاهرة، فكما رزق الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بالذرية في وقت الكبر، وكما رزق الله عز وجل مريم الرزق، رزق الصيف في وقت الشتاء ورزق الشتاء في وقت الصيف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما رزق الله عز وجل زكريا ذلك لما رأى هذا، لما رأى الرزق غير مرتبط بسبب ولا وقت، هنالك دعا زكريا. لما رأينا كيف أن الله عز وجل جعل النصر في وقت هو أصعب ما يكون في بدر، في الأحزاب يوم أحيط بالفئة المؤمنة وحوصروا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأمن أحدهم على نفسه أن يذهب إلى البر أو الغائط يذهب لقضاء حاجته. يوم زلزلت المدينة وزلزلوا زلزالا شديدا، يوم بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنا يأتي النصر، هنا يأتي التمكين، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم نغزوه ولا يغزونا. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في شدة الأزمة وهم يحفرون الخندق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تعرض للصخرة العظيمة قد أعطيت مفاتيح الشام وأعطيت قصور العراق وأعطيت مفاتيح اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنصر ويبشرهم بالخير في وقت اشتدت فيه الأزمة. إذا أيها الأحباب فلا شيء عظيم على رب العباد، لا شيء يستحيل ولا شيء أصح ولا شيء مهم رب العباد سبحانه. فمتى استمسكت بأمر الله تعالى ومتى تعلقت بأمر الله تعالى نصرك الله ولا غير. ربنا إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ليستصحب الأرض، ليعمر الأرض، ليحرس الكعبة. ربنا ليقيم الصلاة. وكأن نبي الله إبراهيم يؤكد على فهمه لوظيفة الخلق، لمهمة الخلق. وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة وليس أداء الصلاة كما نفعل، وإنما إقامة، إقامة الصلاة حتى أنك ترى صلاة الرجل في تصرفاته وأفعاله، في بيعه وشرائه، في سوقه وتجاره، في مزرعته ومصنعه مع أهله وجيرانه. الأمن أيها الأحبة الذي دعا به إبراهيم لا يشعر به أحد إلا إن كان منبعه من إيمانه من داخله، الأمن في الإيمان، وتراه منطبعا على تصرفاته مع الناس وعلى سلوكه مع الناس، فلا إيمان لمن لا أمانة له. المؤمن من أمن الناس من لسانه ويده. هناك أمن متبادل بين الإنسان وبين المجتمع، بين المؤمن وبين المجتمع. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي وكأنها تقع في هوة سحيقة لا تملك أن تمنع نفسها عن حب بيت الله الحرام، عن التوجه إلى هذه الفئة المؤمنة المحيطة ببيت الله الحرام. القلوب تهوي، الأفئدة تهوي، تحب، تشتاق، تتمنى. الواحد فيما يرجع إلى العمرة أو يرجع إلى الحج وقد ملأه الشوق إلى العمرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل لنا لقاء هناك في الحرم عند بيت الله الحرام قريبا. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربنا إنك تعلم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. فالعاقل فضلا عن المؤمن إذا أنعم عليه بنعمة كان لزاما عليه أن يشكرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة إن تعدوا نعمة الله فيها لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. بدلا من أن يشكر النعمة فيكون شكره لها سببا في زيادتها، ولئن شكرتم لأزيدن لكم، بدلا من أن يكون الشكر هو المقابل لنعمة الله تعالى لتفضل الله لمنته، فإذا به يجحد، وإذا به يكفر، وإذا به يعصي الله عز وجل، بل إذا به يصنع بيده أصنام يعبدها من دون الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. فبعض الناس يعبدون الله عز وجل ويتنطمون ويتفاخرون ويتظاهرون، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكان وتصفية، صفيرا وصفيقا وجنبا وصراخ حول البيت، وكأن العبادة المقصود فيها الأبدان والأصوات للقلوب والأفئدة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يرشدنا إبراهيم عليه السلام إلى سلاح لا يخفى وتنفع وتناسب عظمتك وجلال قدرك، اللهم فتنهم لنا لتتميمها وتكميلها